فضل عنا. إنه ما يعلم غيب السماء والله بصير بما يعملون والله بصير بما يعملون بسم الله

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود و وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق عيدي أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت من ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها وجاءت كل نفس ما يسعى يكون شهيد لقد كنت في عفلة من هذا فكشفنا فبصرك اليوم حديد أما

وبمشيئة الرحمن ستنقل إذاعة القرآن الكريم شعائر صلاة الفجر من هذا الرحاب الطاهر. وأحييكم وأعود بكم الآن إلى استديوهات إذاعة القرآن الكريم، فإلى هناك وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.